سماها ايه؟ علاج، العلاج من الغيبة. اذا كانت الغيبة حرام، ولذلك فرق بين اللي نقول احنا في هذه الدروس، يعني في واحد تكلم عن الغيبة في ربع ساعة ونص ساعة ما قدرش يستوعب زي ما احنا عملنا، ما قدرناش نستوعب الكلام عن الغيبة في اول درس ولا ثاني درس في الدرس. فالاهم، الاهم ما يأتي بعد الموضوع الاول بيان تحريم الغيبة وخطر الغيبة والآثار الواردة في تحريم الغيبة من القرآن والسنة. كل واحد يعرف الكلام ده، مش واحد ما يعرفش ان الغيبة ايه؟ حرام. ومش واحد ما بيغتابش، يبقى الموضوع عاوز حاجة تاني. نعم، صوت مش واضح. شوف اسماعيل، شوف الكهرباء. طب نعمل ايه؟ من على اللي جربتها شوية الصوت فيه ظنة، نبعدها شوية. لما تعليف، لو عليت هيبقى في كلام. في التكييف شغال، الغيه والغي اللي حواليه، الغي المكيف. نعم، ثم نجيب ظن هنا وظن هنا، ما ينفعش. هو عاوز المكيف، خلي بالك. قم يا عمر الغي المكيف رغم انت ابي اقش. ان شاء الله نسمع، وربنا يبعث علينا النفحات الرحمه ان شاء الله. ما هو لازم نصبر شويه، يعني هو مش هنصبر على شيء حر، ومعنا مراوح ما شاء الله، 10 مراوح شغاله، 7 مراوح. اللهم صل على سيدنا محمد. فالموضوع المهم النهارده عايزين نركز على حاجتين. ايه اللي بيخليني اغتاب؟ لان ده مرض، والطبيب لا يعالج ذات المرض، انه يعالج اسباب المرض. الطبيب يعالج اسباب المرض، يعني يشوف اللي جاب المرض ايه، وبيحذرك من الحاجات اللي ممكن تجيب المرض او تزود المرض. ده الطبيبي، ده الطبيعي، طبيب الانسان اللي هو بيعالج البشر، بيقول ان المرض سببه كذا، يبقى ما يصحش نعمل كذا. وبعدين الغيبه دي اذا كانت مرض ومتفشي، يعني زي ما يقول زي الامراض المستوطنه. مستوطن يعني ايه؟ يعني ايه مستوطن؟ دي مستوطنه؟ يبقى غلطت انتوا في تعريفها. المستوطنه من اللفظ ومن اللغه معناها ايه؟ تشرب في المكان. يعني موجودة، يعني ايه مؤلف على المكان انت، يعني موجودة على طول، تعالجها ما تعالجها موجودة. يعني مستخدم الوطن بتاعك، متخذ المكان وطنا، ده معناها اللغوي. وايضا هي يعني معروف عنا لما بنقرأ كده الأوراد مستوطنة 1 2 3، اللي هي ما لا تزاح ولا تزاح، زي الانفلونزا. زي ثاني ليه؟ لا، يعني بالهرس، يعني في بعض الاماكن برضه الامراض الفيروسيه. فالغيبه مستوطنه، دي بيعمل لها حمله متكرره وحمله دوريه. جماعه بتوع ابو قش بيعمل حمله دوريه، حمله دوريه لمقاومه الامراض المستوطنه اللي ممكن يعني يتوقع انها تبقى موجوده في المكان، يعني ولها علاج ثابت، وبدا يعني الناس عارفاه بيتخذوا. المهم بقى دايما لما هو يعمل حملة قومية بيحذر من أسباب المرض، أسباب الأذى، أيا كان المرض، في الإنسان، في الحيوان، في الطير، في النبات، دايما يحذر من أسباب المرض. يعني السنة دي في النخل قال لك فيه إيه منتشر؟ بيسموها الغبيرة. الغبيرة دي مش يعني بيسموها غبيرة عشان بيبقى شكلها زي التراب كده، البلح بيبقى حواليها تراب، هي بتجمع ايضا، تجمع اتربه، دي سببها حيوان، يعني هو شكله حشره زي العنكبوت، عنكبوت يعني اكاروس، اكاروس ده عامل زي الايه؟ زي شكل العنكبوت الصغير، دقيق جدا، وهو ده اللي بيعمل الجفاف في قشره البلحه ويعمل عنكبوت، فيجمع حوالين العنكبوت يجتمع التراب. ما دام اجتماع التراب على البلح من بره على غلاف البلحه، يبدا مش هتتنفس، مش هتاخد هواء، مش هتاخد اكسجين ولا شمس ولا بتاع، فيحصل لها الجرب اللي بيحصل له. اللي عايز اقول الشاهد ان دايما اول ما يشهر هذا الكلام نقول نشوف الاسباب ايه. هل في اهمال في الري واهمال في الخدمه واهمال في كذا؟ في اخير ظروف غير طبيعيه، في البيئه غير مناسبه، تبقى البلح في الصحه الجيده. ولذلك تجد اكثر الاحوال على النخل، على الحافه، على الناخ، على الطريق، على الطريق، على الشارع، اللي جنبه في ناس بتمشي، عربيات بتمشي، زي من المنطقه بتاعت اللي هنا دي اللي عم حفروا ردم في الارض وتراب واتربه بتحصل، فيسبب هذا الكلام. فنقول اول حاجه العنايه بخدمه النخله، يعني تقويه صحه النبات، تقويه صحه النبات، ويبقى بعدنا اسباب المرض، وبعدين نشوف الحشره نفسها او الحيوان او الافه التي تعتدي على هذا الكائن، على هذا الكائن، ونحاول نعزلها ونبعدها، نبعدها بسبب او باخر. اذا كان ينفعنا السنه دي يعني البلح في مناطق كان احسن من اي عام كان، صح؟ في بعض مناطق البلح كان السنه دي، ليه؟ لان الناس لما جاء رمضان بسرعه غلى كله، زمط البلح، زمط البلح بسرعه قبل رمضان، خوف من ايه؟ من الشغل في رمضان. لكن المعاد المبكر وسيله من وسائل مقاومه الآفة. كان كنت بقول زمان من 5-6 سنين والحمد لله، يعني احنا لما جربنا في الزراعه ان الكيس البلاستيك ده لو تغلف به العرجون البلح في معاد معين، في قبل اول 7 يعني او قبل الاسبوع الاول من شهر 7 يوليا، البلح يبقى احسن وما يجيش اي حشره، ما يجيش قبل ما يصفر، قبل ما يبقى فيه الصفره، يعني قبل ما يلون بمعنى اصح، بيحميه من الحشرات. وانا فاكر لما جربناه ونجحت كانوا بيبعتوا لنا فلوس وزاره الزراعه بيقول لك ايه يعني يعمل مقاومه. فعملت مذكره قلت نعمل ايه؟ قلت احنا يعني الشكاير دي وسيله جربناها ونجحت، فايه المانع ان احنا تسمحوا لنا نشتري بفلوسكم؟ ما بيدونا فلوس عشان نشتري مبيدات، مبيدات والمبيدات فيها ما فيها من الاذى الاذى. فقلت اسمحوا لنا نستخدم هذه الوسيله مقاومه كيف نسميها ميكانيكيه. وافق، اشترينا بها كل شكاير. بدينا نعمل احقول ارشاديه عشان نقول للناس الشكاره لو استخدمتها في المعدة كويس هتعمل وقاية. ناس كثير طبعا ايه جربتها ونجحت الحمد لله. وناس لما سمعت جاي بعد شهر 8 يقول لك على الشكاير، يعني ما اعرف جمعيه خلص ساعه. يا عم دي لها معاد، يا عم يهديك، في واحد خصمني يمكن 5 سنين عشان. الخلاصه ان انك تحول دون وصول الافه لجسم المبتلى المريض. القلب مطلوب انك تحول دون وصول المرض الى القلب. في حاجات في القلب تخلي الانسان يعمل الغيبه، اللي هي اسباب الغيبه قلناها الايه؟ الغضب، الحسد، ها ايه تاني؟ ما الحسد زي الحقد، الخصومة، بينه وبينه خصومة ناشئ، خصومة بتعمل غضب، انه ينزه نفسه ويبرئ نفسه من النقص، يبرئ نفسه من النقص ده سبب، او عاوز يصف نفسه يمدح نفسه يعني عاوز الثناء عليه ده سبب. قد يكون كمان السبب تعجب من انسان يعني كان حاله كويس وانحرف او مال الى المعصية ده سبب. ناخذ كل سبب من دول ونزيح نبعده عن قلوبنا عشان نتقي الغيبه. يعني الغيبه يعني لما انا قلت الغيبه حرام وبعدين اتكلم اجاه غيبه اقول استغفر الله، يعني هو يعني كويس كويس بس المرض موجود، المرض حصل. انما لما اكون ادفع سبب هذا المرض يكون اقوى واحسن. يعني ابقى صاحي واعي متنبه للذي يدفعني الى هذا العمل. فإذا كان الغضب زي ما قلنا وسيلة تخلي أنا غضبان من واحد لسبب أو لآخر، وكزمت هذا الغيظ، وبعدين واحد جاء قدامي ويعني اغتابه، غضب اللي جواي خليني إيه أتمادى وأشجع على هذا الأمر من غير ما أشعر كده، أقول فعلا هو ما يستاهلش، هو يستاهل، وفيه وفيه وفيه، وأخرج كل اللي جواي. يبقى إذا أنا يجب أن أزيح سبب هذا المرض اللي هي الغضب نفسه. ازاي ازيح الغضب من نفسي؟ قال لي والله إذا كنت أنت غضبان على فلان وفلان بأساء لزيد أو لعمر ويزيد وعمر يغتابه فأنت يعني سررت بغيبته، يبقى إن كان غضبك سبب لأن تسر بغيبته ما تنساش إن غيبته سبب لغضب الله عليه. صلوا على هذا البشير. يعني أنا غضبان فتماديت يعني أو جاريت صاحبي لأنه هو بيغتاب الناس فاغتبت معاه، نسيت. طب ما انساش إن الغيبة لما أنا بغتاب تبقى سبب إن ربنا يغضب علي. يقبل لما أتذكر أن هذا الكلام يغضب الله علي يقبل أتخلص من الغضب على غيري. ده وسيلة من التخلص من الغيبة بدءا، عشان بدل ما أغتاب واستغفر أغتاب واعتذر أغتاب وأحاول أصلح يبقى من أولها كده أدفع إيه السبب. وذكر فيها حديث من كذب غيظا وهو يقدر على أن ينفذه أو يمضيه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. ما شاء الله. يبقى بدل ما يعني طب وانت بدل ما تاخذ الحور العين وربنا يكرمك ويدعوك عشان كذبت الغيظ تنفذ هذا الغيظ، ما انفذتش زي ما قلنا المرة الفائتة، ما انفذناش يوم ما زعلني فلان واغضبني كذبت الغيظ. يبقى لما يجي يغتبه بعد شهر ولا سنتين فلان اجاريه، طب من اكذب الغيظ كمان استمر في كذب الغيظ عشان انادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخير من أي الحور ما أشاء من الحور. طيب وإذا كان مثلا زي ما قلنا الحسد، الحسد زي ما قلنا اللي معناها إيه؟ تمني زوال النعمة. والحسد بيبقى بين الأقران، الغضب بيبقى بين اثنين زعلانين مع بعض بينه وبين إيه؟ خصومة أو عداوة. إنما الحسد ممكن يكون بين اثنين أصحاب وحبايب وعلى الطريق ده على الدار على الدرب زي ما نقول، اثنين زي ما قلنا صناعية، اثنين مزارعين، اثنين علماء وعاظ يعظ، اثنين مدرسين اصحاب وزمايل وكويسين مع بعض جدا، بس ما فيش واحد يحب يتمنى ان يكون فلان احسن منه. فاذا مدح امامي فلان نفسي تقول لي يعني طب ليه ما كنتش انا احسن مكانه، اتمنى ان يكون انا ليه في المكان الناس تحبني الناس وتتكلم عليا كلام كويس. فلما اشوفه يعني هو امدح الغريزه تقول لي يعني ايه اذكر فيه غيب عيب معين، يعني كان مالي يمدحوا فيه وما عارفينش عن العيوب اللي انا عارفه انا صديقه وقريب منه، فاقول له ما له عيب عشان ايه يغتابوه. هذا اذى ومصيبه، مرض. في هذه الحالة أزيل هذا الحسد، أزيل هذا الحسد بإني أسعى إلى أن أحصل محبة الناس ومدح الناس بالعمل الصالح، مش بإنقاص غيري أقول عليه وحش أنا أقول أنا كويس، صنيع ده مش كويس أقول أنا أحسن، المعلم ده مش كويس أقول أنا أحسن، الواعظ ده مش كويس مين فاش، بل أجتهد إن أكون مثله حتى يحب الناس كما يحبوا. يبقى أتمنى أن أكون مثله، ودي الغبطة ولا حرج فيها إن شاء الله. وأيضا قال لك وكمان لازم أن يجب أن تذكر إن هذا الحسد عذاب لك في الدنيا وعذاب في الآخرة. دائما اللي بيحسد الغير شاف فلان ده أحسن منه يجي متألم وزعلان في ألم. طب انت لما تزيح هذا الكلام بدل ما انت متألم وزعلانه زي ما قال لي يعني ايه كيد الحسود لا يطفئ الا بايه ولا يزبل الا، اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكله. الحاسد دايما بيغلي في نفسه ولا يزبل الله، متألم مشغول ومهموم ومتضايق وعاوز ليه فلان يبقى احسن منه. ازاي انا لو حسدت يبقى اعذب نفسي، يبقى اتخلص من الحسد عشان ايه ما اشغلش بالي ما اعذبش نفسي. وقد يكون خلي بالك حتى بين الإخوات يعني يقول أخي أخوه شقيقة ويتحاسداني. سبحان الله احنا نروح فين من قبيل وهبي كانوا إخوات ولا إيه؟ أول اثنين في التاريخ على الأرض والحسد دفعهم إلى ولا يعز بالله القتل. وأيضا ما تنساش أن الحسد بيخدم المحسود. أحيانا الحسد بيخدم المحسود، يعني يقول لك يا فلان ده صفة كذا وكذا، كل ما هو اسمه كان يقول لك فلان ده فيه كذا وكذا، إذا كان صنايعي كل الناس عرفت أنه صنايع، وإذا كان معلم بدرس دروس خصوصية كل الناس عرفت، وإذا كان مواعظ بيعزب كل الناس عرفت. يقول ذلك ولذلك إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حسودي. بس برضه يعني عاوز توازن، زي مثلا كلام العلمانيين عن الإسلاميين عمالين حرب حرب حرب حرب حرب، يعني ربما دي تجذب الناس إليه. زي ما الرجل السويدي اللي رسم رسم يسخر فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله خلى الناس في أوروبا وفي أمريكا تقول فين محمد، إيه موضوع محمد الدف، الناس كلها تتكلم عليه، بدي يسألوا على محمد، آمنوا بمحمد. وإرادة الله، إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فدخل في الإسلام كثيرين أو كثيرون بعد هذه الحملة، لأن المسلمين بدأوا يتنبهوا ويصحوا، واللي نايم صحي واللي سكران فاق، وبدأوا يتكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت الصحف تتكلم. وطبعا في هذه الحالة حتى اللي ما عندش انتماء 5% أو عاطفة ناحية النبي عليه الصلاة والسلام 10% 20% هيتكلم، يتكلم عشان حاضر، يعني عشان الصحافة، عشان الإعلام، عشان يعني سبق صحفي، يعمل يعني سبق صحفي. فكل يتكلم حتى الأعداء تكلموا، ولما تكلموا عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عرفوا الإسلام. يبقى إذن أيضا لما أنت تقول أنا بحسد فلان وتفضل تجيب سيرته في كل منطقة في مكان وعاوز الناس تكرهه، يبقى ربما نشرت صيتة، يبقى أنت يعني إيه بتحارب نفسك من ناحيتين، ألم يدخل على الإنسان من الحسد، وفي نفس الوقت إيه نقص يدخل عليه بنشر فضيلة غيره. يبقى احترم له الواحد يحترم نفسه أحسن، ويمشي باتزان واعتدال، ويذكر الناس بما يستحقون من الفضل، ويكف لسانه عما يعني يؤذيهم من الغيبة. طيب لو كان الخوف من نقص، يعني أبرئ نفسي من نقص معين، أبرئ نفسي من نقص معين، فأنا عشان مثلا يعني يقول أنا كويس، الإنسان يمدح في نفسه فيقول أنا ممدحش نفسي، لأنه مدحت نفسي ربما يحتقرون الغير، تبدأ عملية مكشوفة، فبطريق غير مباشر يقول على غيره ده فلان ده يعني هو كويس بس في حاجة واحدة بس عيبه حاجة واحدة بس، ويقول حاجة عيب فيه وهو في داخله عاوز يقول العيب ده مش فيه فأنا كويس. يبقى يعني عشان يتبرأ من نقص معين أظهر نقص غيره في هذا اغتابه. يبقى مش صحش كده، يبقى في هذه الحالة أنا أقول يا أستاذ يا فندي يا محترم يا اللي بتبرز نقص غيرك في صنعته أو في مهنته أو في خلقه، ما تنساش إن الغيبة أكبر عيب، ده نقص شديد، وأنت بتقول أنا مش ناقص في الصنعة، أنا مش ناقص في اللباقة والفصاحة، أنا مش ناقص في الحفظ في حفظ القرآن، أنا مش ناقص في تعليم اللغة، مش ناقص في تعليم الرياضيات، مش ناقص في القوة والشجاعة، مش ناقص في كذا، أديك بقيت ناقص إنك اغتبت، نقص دينك، نقص دينك حين اغتبت. يبقى يعني خلي الشيطان عليه اللعنة يدخل عليك من هذا النقص، أنت عاوز تقول أنا صنعتي جيدة أو أسلوبي جيد أو تعليمي جيد أو شخصيتي فيها كمال كذا وكذا، ونسيت إن الغيبة نقص في الدين، فدخل منها الشيطان إليك ليعيبك في الدين. يبقى نترك الغيبة عشان ديني ما ينقصش. عاوز الإنسان يتذكر هذا، إن شاء الله تعالى. طيب لو مثلا لو كان كل الناس اعتادوا على الغيبة وكل جلسة فيها غيبة وكل مكان فيه غيبة والناس بتغتاب، لا يكون هذا داعيا ان انا اجاري الناس؟ مش تفشي الغيبة يبقى وسيلة ان انا ابقى مع الناس؟ ما صحش، لان الانسان يجب ان يتحرى ان احسن الناس ان يحسن معهم وان اساءوا ان يجتنب ساءتهم. والقرآن قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني الحاجة وحشة ومهما كان كل الناس بتعملها وكل الناس معناها بقيت الحاجة الوحشة أصبحت ميزة أصبحت حسنة بهذا التفشي، لا لتفشي العيب ده مصيب، بل يجب على الإنسان إذا رأى عيبا أو سيئة أو رذيلة تنتشر بين الناس بدل ما يجاري الناس فيها يجب أن يقول أنا دور فين؟ طب لما انتشرت الرذيلة أنا ما قاومتهاش ليه؟ ومش مفروض أكان أكون واحد من اللي بيقاوم الرذيلة، طب يبقى أشعر بالتقصير، يبقى بدل ما أجاري الناس في العمل السيء أقاوم هذا وأصح نفسي وأقاوم هذا العمل السيء حتى لا تفشى وأحصن نفسي عشان ما يجينيش المرض، مش أمشي فيه عشان يجي المرض. بسم الله. يعني معنى الناس كلها في اليومين دول الجو يعني إيه مساء الله في الواحات في الليل برد شديد في الفجر برد شديد في النهار حر شديد، كل الناس عندها زكاه والناس في الحال شغل المروحة في النهار والتكييف والناس يصيبها برد، معنى كده إن راجل 5-6 في الجامعة اللي بيقص واللي بيسعد بقول انا ابقى زيهم؟ شغلت تكييف عشان انا يقول لك علي ولا اعدائي نبقى مع بعض، مش واحد يتمنى نبقى مع الناس في السوء في المرض، كذلك الغيبه كذلك الرذائل عموما لا ينبغي انتشار الرذيله ان يكون سببا ان انا اجاري فيها اغتاب مع المغتابين، بل المفترض ان احسن مع المحسنين وأجترب إساءة المسيئين وأقتدي بالملتزمين لا أقتدي بأهل الفساد. طيب قد يكون الغيبة مجاملة عشان هو يعني رئيسي زعلان من زميلي، أقول له شفت زميلك عمل إيه؟ ده واد مش مؤدب مش مديني مكافأة امبارح النهارده بيعمل كذا وكذا، يقول لي يا فندم دي ناس ما عندهاش ده ما عندهاش ناس ما عندهاش احساس يا فندم، ده ناس ما بتحسش، ده ناس ما بتحس ما يشعرش يعني ما بيقدرش، ناس ما بتقدرش وناس ويتمادى في المعاش عشان يعمل ايه؟ يجامل يبقى جاب الثلاثه اللي قلنا عليهم الاربعه دول، بقيت انا اللي كويس وهو ذاك اللي وحش وبقيت يعني جاملته، ويا سلام لو انا زعلان من زميلي ده كمان يبقى عملت غضب يخليني دافع، ويا سلام لو كنت انا حاسس حاقد علي ان انا ماخذ مكافئه اخذ زي ليه؟ يبقى جمع الكل، اذا يبقى والعياذ بالله اصبح حاقدا حاسدا يبرئ نفسه من النظر من النقص ويتباهى او يسند لنفسه الايه؟ الحسنه والمدح وجامل والعياذ بالله. لا لو انا مش حاسد مش حاقد مش عايز ابرئ نفسي من النقص مش عايز امدح نفسي لكن جاملته يبقى يصح الشكل. هذا الكلام أقول لك يعني بدل ما تجامل بشرا ضعيفا لا ينفع ولا يضر راعي الله سبحانه وتعالى، أنت عايز ترضيه ليه؟ وأن جملة معناها نوع من الإرضاء، لا ترضيان أحدا بسخط الله عز وجل، جاء الوارد مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترضيان أحدا بسخط الله عز وجل، ما ترضيش واحد على حساب ان ربنا يغضب عليه، ولا تحمدن احدا على نعمات الله ولا تذمن احدا على ما لم يؤتك الله، فان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا يمنعه منك كراهيه كاره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذا كنت تبارئ نفسك من النقص لكي يمدحك الناس وتكون في أعين الناس محمودا، فلا تنس أن الغيبة تجعلك في عين الله ساقطا والعياذ بالله. طيب، قد يكون الغيبة بسبب يعني ظاهرها إظهار التعجب، يعني المحنة أو قلنا جزء عنها المرة اللي فاتت، إظهار التعجب من حال فلان كان بيحضر عنها في 5 أوقات، يحضر في المسجد في رمضان ويسلم معنا في 5 أوقات، بعد رمضان ما بيحضرش خالص، أو كان يعني كان حمامة المسجد وموجود في المسجد على طول وغاب واختفى، ليه بيصلي في البيت؟ ليه كسلان؟ ليه صاحب واحد رفيق سوء والعياذ من قرناء سوء والعياذ بالله فصدوه عن حضور صلاة الجماعة؟ ده يحزن، ده شيء يحزن. المفترض ان انا احزن واتألم، وحتى يعني لو حبيت اعبر بقول ما بال اخوانا، نقول انا لله وانا اليه راجعون، ده بعض الناس بيفتن، ربنا يحمينا ويعافينا من هذه الفتنة. لكن هو يقول لك يا سبحان الله سبحان الله، فلان ده كان ممتاز وملتزم انحرف، يعني هغيب، اصبحت غيبة. انت بتقولها ليه؟ يا اما تقولها لسبب مشروع زي ما هيأتي دلوقتي، انك عايز تعظ الناس يبقى ما تذكرش شخص باسمه، عاوز واحد يعينك انه ينصحه ويرجع الثاني او يستدرجه عشان يجي المسجد او نصاحبه ونبعد عنه زي القرناء سوء. لا كويس، يبقى سبب هيأتي الاسباب التي تبيح الغيبة في بعض المواقف. طبعا قال إذا كان أمر الإنسان الذي فتن وبعد أن كان ملتزما أو قارئا أو حافظا أصبح مقصرا، هو أمر يعني يثير العجب من الحكمة، من حكمة الله أن فتن، ونسأل الله العصمة والهداية. قال لك الأعجب من كده، لو أنت نقص دينك على حساب دنيا، أنت بتغتابه تنقصه في أعين الناس، لكن لما تغتابه أنت نقص دينك، يبقى بعت دينك بدنيا غيرك، يبقى أنت أمرك أعجب، يبقى نقول تعجب من نفسك وما تقولش يا عجبي من فلان، إنما أعجب لنفسك، وإن تعجب فعجب قولهم إذا متنا وكنا. سبحان الله العظيم بحمده. طيب، الاستهزاء قد يكون سبب للغيبة، هو يعني من زعلان من واحد عايز يحتقر محتقره، طب يتهكم منه فيغتابه لذلك. يقول لك يا إذا استهزأت به فربما أنت لا تدري، كما ورد في الأحاديث وفي القرآن، لا تدري أن يكون أحسن منك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وأيضا إذا كان يعني يسخر من إنسان عشان ينقصه في قدر الناس، فالذي يسخر من غيره ناقص في أعين يعني بينقص قدره عند في أعين الناس. يقول ما تنساش إن ده ينقصك في أعين الملائكة وأعين رب الأرض والسماء، يعني في عين رب الأرض والسماء. لما اغتاب يبقى الملائكة مش هتحترمني، ولما اغتاب يبقى نقصت في عين الله، يبقى في هذه الحالة لا أسخر من غيري، لأن الذي ينقص في عين الله هو الذي يسخر منه الشيطان، يبقى شمت العدو فيا، يشمت العدو فيا، يشمت إبليس عليه اللعنة فيا ويسخر مني، يبقى أنا بشاطر وعامل نفسي جدع وأسخر من إنسان وأغتابه، وإبليس عليه اللعنة وجنده يسخرون مني ويفرحون ويشمتون فيه. نسأل الله السلامة والعافية. بقيت أشياء، يعني إذا كان مثلا أغتابه يعني إظهارا للرقة والرقبة، مش مشفق عليه، ليه بيعمل كده بس؟ إيه اللي حصل؟ يعني أظهر أن أنا إيه يعني رجل رقيق القلب وأشفقت عليه لأنه فيه عيب كذا وكذا، هي غيبة وفي ظاهرها ان انا يعني مشفق وعندي رحمه ورقه قلب. قال لك لا هذا يعني انت لا تستحق الترحم والاشفاق، لانك لما هتغتابه هياخذ من حسناتك يقبل لك صرف حسناتك انت اللي ايه يعني تستحق ان يشفق يعني الاشفاق على نفسك. اشفق على نفسك فلا تبع حسناتك بسيئات غيرك، وارحم نفسك حقيقة بدل من أن تتظاهر بأنك ترحم غيرك حين تغتاب. إيه الأمور التي يرخص الأحوال التي يرخص فيها الغيبة عشان نخلص من موضوع الغيبة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال شوف صاحبك أنا كذا وكذا اشترك أنا أذكر أذكر في مجلس الشيخ مصطفى عبد الرحيم الواعز أغفر الله له، رجل يعني نحسبه على خير، نعرف من حوالي 25 سنة، رجل طيب نحسبه على خير. كنا في مجلس في مكان معين في اجتماع وفيه واحد رئيس مصلحة، فبيقول لي شوف يا عم صاحبك فلان بيعمل كده، بيقول لي شيخ مصطفى عبد الرحيم ربنا يكرمه إن شاء الله يكرمنا إياه. الشيخ مصطفى قال لي يا عم انتوا ناس كبار زي بعض ما تدخلوناش. قلت الحمد لله، يعني انا من نوعي لما بسمع كلمه سمعتها اكثر من مره في نفس المكان مره واثنين وثلاثه يقول لي فلان عمل كذا وعمل كذا وكذا وكذا اسكت استغفر الله. فيعني تقضيب الجبين معناها ايه؟ اللي قدامي فهم اني مش عايز اقفل الباب لما بيتفحش الباب ثاني. ففي مره اجتمعت انا والشيخ مصطفى في المكان ده، فقال انتوا ناس كبار وبعض ما تدخلوناش مع بعض يقفل الموضوع. فعجبني لا زال اذكرها لي كل ما اشوف افتكر هذا الكلام، افتكر الله رفيق الطرف اللي اتكلم واللي رد عليه. فهو يعني المفترض كده شفت صاحبك عمل كي عمل ايه، يعني اذا كان غلطان يبقى صح خلاص هكلمه فلان، انا اكلمه وانصح، اذا كان اخطا ونكلمه ونجيبه ونصلحكم مع بعض يبقى كويس. يبقى نقفل الايه، نقفل باب الشر، انما لا نتمادى في الغيبه وتبقى اصبحت كمان ازود نميمه ويبقى ازيد العداوه، يبقى ازيد العداوه باللام ولا ازيدها بالايه بالدال. ده صح. طب ايه الاسباب اللي قد يرخص فيها الاحوال التي قد يرخص فيها؟ يا عمرو انا هديك امانه توديها لواحد عشان ما تنسانيش تسيبني وتفلت منه. مين؟ محمود احمد مراد ان شاء الله رحله الحج ان شاء الله. ان شاء الله. محمود احمد يوسف مراد ان شاء الله. ينسخها ويجيبها ثاني ان شاء الله. ايه الاسباب اللي ممكن تبيح؟ الضال. نعم. والتاجر. ايوه. الذي يصر على المعصيه. ايوه. ايه ثاني؟ ايه ثاني؟ نعم. في أحوال يضطر الإنسان فيها الغيبة ولا تكون حرام، التظلم والاستعانة والاستفتاء والتحذير والتعريف وذكر الفاجر المجاهر بفجور. كم دول؟ لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم واستعن واستفت كتبتها 100 مرة تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. 6 حاجات لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر. التظلم، لما انا مظلوم اروح اقول للقاضي فلان ظلمني وفلان اخذ مني المال وفلان اعتدى علي ووقف في السكه وجايب لي عصابه وعم يعمل فيها كذا وكذا وده راجل مجرم وراجل متعدي، ما اصبحتش غيب. بس ما اطلعش اقولها وانا قاعد في القاعه في المحكمه، اقول للناس كلها انا قلتها للقاضي عشان ايه؟ ابين ان انا مظلوم. يعني القاضي يحكم بناء عليه، يبقى انا يعني اذكر اسباب شكواي، حيثيات الشكوى اللي انا رايح اقول او حيثيات الدعوه اللي انا رافعها على هذا الظالم. يقبلها حرج في هذا. فاذا تظلمت من رئيسك لرئيسه او من رئيسك للقاضي او من جارك او من شريكك فلا حرج، بتتظلم منه للاعلى لمن يرأسه عشان يرفع عنك هذا الظلم. يعني مثلا لما جيت تقول مثلا دخلت عند الموظف الذي كان محترما وقلت طلبت منه العمل الخدمة، فتح لك الدرج، معناها ايه؟ استاذ ابراهيم الحمد لله نطلع له معاش، لحد ما طلع له معاش ما كانش لسه انتشر هذا الداء، فتح الدرج يعني يحط له الرشوه. النهارده بنسمع الناس تعلمت الناس يقول يفتح الدرج معناها يحط له ويحط له 10 يقول له 10 ايام. ايه اقل من واحده تكون حمراء؟ حمراء حمراء يعني كيف؟ 50 جنيه. زمان كان يرمي له قرش ثمن الشاي والعياذ بالله. فاذا كان مثلا انا دخلت عند موظف وراح قال لي عاوز رشوه، ما فيش مانع اني اروح لرئيسه اقول له بيطلب مني رشوه. بس نعم. وانا فاهم ان هو يعني اصعب منه، يبقى ما اروحلوش، يروح لي اروح لمن ينصفني. تتظلم لمن ينصفك، التظلم معناها ايه؟ ترفع مظلمه لمن ينصفك من الظالم. انما طبعا المرتشي مش هينصف من مرتشي مثله والعياذ بالله. فالمظلوم يذكر من ظلمه بالصفات التي ترتب عليها الضرر فقط، يذكر الصفات التي ترتب عليها الضرر. يعني عايز ياخذ مني رشوه، عايز ياخذ مني رشوه، واحد عايز ياخذ مني رشوه او رشوه او رشوه، يجوز؟ قلنا بالثلاثه ينفع يعني. ما اروحش اشتكيه على اساس ان هو يعني بيقعد على القهوه اخر النهار، يقول ده صايع بيقعد على القهوه، هو بياخذ مني رشوه. انما ما زوجش يقول هو ده ضلالي وده فاسق، ده بيقعد على القهوه، ده بيمشي مع البنات، ده بيكلم التليفونات، ده بيستخدم التليفون بتاع المصلحه. لو انا هشتكيه عشان بيستخدم تليفون المصلحه يبقى بس تليفون المصلحه. انما تليفون المصلحه وشتمني وما ركبنيش العربيه وما عملنيش عارف ايه وشافني ماشي في السكه وعمل كده، ما زودش فيها. اذكر طالما هتغلب يبقى اذكر السبب الذي منه ترتب على الذي ترتب عليه الظلم. والا لو زاد عن ما يحتاج اليه من هذه الصفات اصبح مغتابا ياثم. وزي ما قلنا هذه الرخصه لمن يرفع الظلم تبقاش مفتوحه لكل الناس. وقع عليه ظلم يبقى ما اقولها لمن يرفع الظلم، ما احكيهاش لكل واحد. الحاله الثانيه اني اشكو استعانه، استغتابه استعانه عشان استعين على تغيير المنكر. بياخذ رشوه او بيخلو مع النساء في مكتبه، فيجي يقول لك مثلا والله اللي بيروح لرئيسه يقول له فلان ده دايما يقفل المكتب ويقعد معاه بنات او نساء، او يحب يطلع الناس كلها ويقعد النساء، يعني يكون قدامها عمال ناس موظفين او عملاء يمشي كل الرجاله ويخلي الايه؟ يؤخر النساء لكي يخلو بهن. دي فاحشه وده منكر. لما اروح اقولها للرئيسه يبقى في هذه الحاله معناها عاوز اغير المنكر، استعين برئيسه او بزميله او بمن يستطيع هذا التغيير عشان يمنع هذه الفاحشه والعياذ بالله. طيب قد يكون استعين مش على تغيير فاحشه، ممكن استعين على رفع قضيعه او خصومه، استعين به على رفع قضيعه او دفع خصومه، زي ما حصل من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. لما احتد ابو بكر على عمر وعلى ربيعه الاسلمي، وبعد ما احتد على سيدنا عمر حاب يستسمح سيدنا عمر، قال لي يا عمر يعني استغفر لي، فلم يرد عليه سيدنا عمر. يا عمر استغفر لي، ما بديش يرد، استغفر لي ما بديش يرد. سابه ومشى سيدنا عمر وراح البيت، راح للبيت السلام عليكم السلام عليكم، ما رضيش يفتح ولا يرد. شو راح يعمل ايه؟ يشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت ابن الخطاب يا رسول الله اقول له استغفر لي ولم يجبني، اقول له استغفر لي مش عاوز يعني. ده ما يصحش يعني ترك الاستغفار وترك العفو ده نقص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصل لهذا الخبر. أبو بكر قالها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يستعين به عشان يعمل إيه؟ يزيل أثر الخصومة والقطيعة. يبقى استعان برسول الله على ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك في الموقف ربيعة الإسلامي، وده من سماحة أخلاق الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين القصة معروفة طبعا، مش عايزين نكمل باقي الأسباب. أو مثلا أنا لي فلوس عند واحد فأشكيها، أقول له والله يا فلان ده أخذ منه فلوس، تريد تكلمه تشوفني موضوع اللي حل فيه. طب أنت ليه عندك فلوس؟ أيوة لي عندي فلوس. طب لو سمحت أنا لي فلوس عندك، فنجالك قول لي الفلوس هديها لفلان مثلا. يعني ليه؟ لأنه أخذ مني فلوس وقعد شهر اثنين ثلاثة أربعة وكتب علي وما جاب ليش وعملش وكذا وكذا. في نفس صميم الموضوع أستعين به عشان إيه؟ أسترد هذا الدين وأسترد هذا الحق. الاستفتاء يجوز أن أستفتي وأذكر شخص بعيبه وأقول ينفع، يعني فلان ده يجي يقول لك فلان ده بياخد، ولو لو لو قدرنا قدر الإنسان على أنه استطاع، يعني أني ما أذكرش أسماء يكون أحسن. أنه ما جاء واحد قال أخويا بياخد ربا، أشترك معاه في التجارة ولا لا؟ يقول له لا، يبقى بيستفتي واضطر أن يذكر مين؟ أخوه. إنما لو يعني لو كان أحسن يقول لو واحد بياخد ربا أشاركه ولا أشاركه؟ يكون أفضل لا تشاركه. بيستفتى، وهذه رخصة ذكره بما فيه، إن ذكره بما فيه أن يأكل الربا أجوز بنتي ولا لا؟ بياكل الربا أديه بنتي ولا ما أديهالش؟ يقول استفتاء، بقى استفتي. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت جاءني معاوية وأبو الجهم أيهما أنكح؟ المرأة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام جاءني أبو معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. واحد ما حلتش حاجة إيده والأرض، والثاني ضراب بالعصاية. شوف حد غير. والنبي لا يقر غيبة ولا يغتاب عليه الصلاة والسلام، إنما هي يعني استفتت وهو أجابها نصيحة. الدين النصيحة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.